يلا ربيع ليلي ليلي عيني يا ليلي يا ليلي ليلي عيني يا ليلي حصريا على موقع دي جي كيمو مانو الهرم ريمي عيني هتشوفك في طريق صدقني مش اجلي كشف وبعديها برطة هفتح عيني ملايين ما بحبش التليح انا غيركو يا ده انا صريح لسه هتشوفوا غلط على القرعه هديك سيف عاملين كام صف طامات بنموت على بعض غير الناس ضربة شاكوش ولا مليون فاس ولا لينا في التكليف اخرك في اسطبل انت حصان كلب اللجن وعبد الدولار شكلي اتغشت في حصان بلدي وكنت فاكر اصيل انا قلبي لابسه في رجلي طلبك في جولة وراسي على جسمي كاتب اسمي وفوقي مفيش جدعان موجود ومش موجود السكر ساوي الموت المكر في عيوننا من وش صاحبك اخوك مرحب بكم في بيت التعابير الان داخل ارض الشاطير هتحاسب جميع الفواتير واللي خفير مساكين بصبع خد عينك الاتنين والجرار خايم بروحين بدل الخبطه تلاته وكتير اطلبها مش اجلي ومرايه ما تشيلش غير اتنين بلدية الصبح وانا الليل في الدور ناسيه مع الجنبين صرخ ومين يسمع اديني فكره يابا الدنيا ناس في غابه لو عشت فيها طيب تاكلك الديابة في زمن الوحوش الناس ما بيرحموش موت الغلبان قريب اسألني ما يتشافوش مطريش احنا يا عم ما بنجليش خاينين مبدا كنت تفتيش اللي هقابله من الحرفيش على ايدي هتفيله على مين جايين بتسنوا السكاكين يا عيال هلس دخلتوا كمين صعب تميز من مع مين يلا تعالوا كترة انا مش مريحني وهموم بتجرحني تفكيري كتير شغال والليل بيذبحني اصحاب على البايظ انا عمري مش ناقص والكل ماشي شمال ومن ده مش ناقص سلامات علي بعوني وقت يا زمان واللي معانا من اجل كشاف برجولة خصمت انا بابا اسألوا تنواضي على فين ما تجيش تعمل من مصابين هالمول عرفه ده كلب السين يبعد عنا الله يرضيك ويخاف على نفسك